يا رب نورك في الفؤاد يشعشع، يا رب نورك في الفؤاد يشعشع، والمؤمنون والمؤمنون والمؤمنون لدى لقائك خشعوا، لك أسلموا بك آمنوا، فارأف بهم لك يا رحيم قلوبهم تتطلع، لك أسلموا بك آمنوا، لك أسلموا بك آمنوا، فارأف بهم لك يا رحيم، لك يا رحيم قلوبهم تتطلع. طمعوا بجنة النعيم فهب لهم ما يرتجون، ما يرتجون، فإن جودك واسع. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله، الله يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا، فما في الغنى أحد مثلكم، وفي الفقر ما عصبة مثلنا. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله، وعوتنا كل فضل عسى، يدوم الذي منك عوتنا، إذا كنت في كل حال معي فعن حمل همي أنا في غنى. الله الله الله الله الله لا إله إلا الله، فأنتم هو الحق لا غيركم، فيا ليت شعري أنا من أنا، ويا ربي صلي على المصطفى صلاة تكون أمانا لنا. الله الله الله الله الله